بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنختم في هذا اليوم الفصل الأخير ما بعد كتاب باب الخيار، حتى نقف على أبواب الربا وهو باب يحتاج إلى وقفات بإذن الله، ومقدمة في الأسبوع القادم بإذن الله. فنستمع إلى قراءة الشيخ لنكمل هذا الفصل، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحصل قبض المكين بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث: إذا سميت الكيل فكل فكل، رواه الأثرم. وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز. وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليوم يتعلق بنقطتين. النقطة الأولى: بما يتم القبض، لأننا قلنا أنه لا يصح التصرف إلا بعد القبض. فيأتي السؤال: كيف يتم القبض؟ الموضوع الثاني سيأتي وهو في آخر يتعلق بالإقالة، ولذلك كان له وجه قربهم من الخيار، وإن كان ليس من أبواب الخيار في إلحاقه بهذه الفصول تبع باب الخيار. فالآن بدأ فيما يتعلق بما يتم القبض. أولا نبدأ بالأحاديث. الحديث الأول الذي رواه أحمد صحيح، وإذا بعت فاكتل، ورواه البخاري تعليقا، قال عن الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. فأيضا وحديث سميت الكيل فكل أيضا صحيح، ولكنه عند ابن ماجه بلفظ فكله. إذا سميت الكيل فكله بالهاء، يعني نضاف هاء. فالحديث الأخير مسلم، رواه مسلم، فهو حديث أيضا صحيح، ما يحتاج إلى أن نقف معه. المؤلف قسم طبعا في المذهب القبض إلى أنواع: شيء يكون بالعد والوزن والكيل والذرع، وهي الأشياء التي ذكرها وأشار إليها، واستدل لذلك بهذا الحديث: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. فقال العلماء كما أشار المؤلف أن الباقي العد والذرع والوزن قيس عليه، لأن في معنى واحد. والشريعة من القواعد الكبرى في الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فإذا كان النص جاء في موضوع ما يكال أنه لا بد من كيله، فكذلك نقول فيما يعد أو يوزن أو يذرع، لأن العلة واحدة. وتعرفون أن القياس، باب القياس، استعمل في المعاملات لا في العبادات، أن في العبادات المسألة على التوقيت على النص، أما في المعاملات فباب القياس واسع، ولذلك تكون مرونة الشريعة وديمومة الشريعة، وتستحدث أشياء الآن قضايا مالية وغيرها، فكيف نرجع لأصولها من هذه المسائل؟ فاستدلوا بهذا الحديث وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الأثرم بن ماجه: إذا سميت الكيل فكله، يعني لا بد حتى يعرف، فما دام لم يشتريه جزافا، أنه اشترى مثلا 20 ذراع أو 20 متر نقول الآن من القماش، أو اشترى 20 وزنة أو 20 كيلو أو 50 كيلو وهكذا، فلا بد من الضبط بالكيل أو الوزن أو العد إذا كان مما يعد كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. فبقيت مسألة اختلف فيها العلماء بالنسبة كيف يكون القبض فيما يعد وما يوزن، هذه الأربعة التي ذكرها. المذهب قالوا أنه يكون القبض فقط بالعد والوزن والكيل، والقول الآخر واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا بد في هذه الأشياء من العد ومن الحيازة، لا بد أيضا أن يحوزه حتى يكون أقل، لا بد من استيفائه بالعد والوزن ولا بد من حيازته أي أخذه. هذان قولان في المسألة، وهما لا شك قولان كل واحد منهم له أدلته، لأن حرصت اليوم على أن لا أطيل في الترجيحات وذكر أقوال العلماء. الراجح في المسألة والله أعلم بعد التأمل أن ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنه يكتفى أن العد والكيل والوزن والذرع يكتفى بذلك ولو لم ننص على الحيازة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود هو التمييز وإنهاء المشكلات وبيان سلامة المبيع، فما دام عده أو كاله أو وزنه أو ذرعه تفصيلا ففي هذه الحالة عرف أنه ليس معيبا، وما دام أيضا كذلك في العد والذرع والوزن لا بد أن يكون حاذة، لأنه ليس من المعقول أن يأتي إنسان مثلا لإناء كبير في مثلا 100 كيلو من الرز ثم يعد لك 10 كيلو، ليس من المعقول أنه سيعيد 10 كيلو بعد أن يزنها إلى مكانها، إنما سيميزها بكيس أو غيره. فيقولون هذا أفضل وأيسر لأن الحيازة قد تشق. فقال أولا نقف عند النص أنه قال فكله، وثاني أنه هو الأرفق الحقيقة، كثير من الناس بعد ما تنظر ويأتي لك تقول دعوه عندك سآتي آخر، نعم، أو يقول لك وهي موجودة تراها أمامك بعدها أو وزنها أو غير ذلك، تقول خلاص اشتريت ما دمت تم العد أو الوزن أو الكيل، هذا هو الاستيفاء، فإنه يكتفي عن الحيازة. نقول هذا هو الحق وهو الأرفق، بل إن جمهور العلماء على هذا القول الذي مشى عليه المذهب، جمهور العلماء على هذا القول أن العد والوزن والكيل والذرع يقوم مقام الاستيفاء، يقوم مقام الحيازة عفوا، وهو استيفاء طبعا مقام الحيازة، وهذا هو أقول القول الراجح، بينما رجح الشيخ محمد القول الآخر أنه لا بد من حيازته أو أخذه أو نقله. وأما ما ورد من أحاديث في حيازتها هذا قول آخر استدل به بعض العلماء، الحيازة قالوا فيما هو كسبرة الطعام لأن ورد النص جزافا، والاستيفاء يعتبر حيازة والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المؤلف الآن قال في الأربعة أن تكون بالوزن والكيل والعد والذرع، بينما قال فيما يتعلق في غيره وما بيع جزافا فقبضه بنقله، هذا الذي ورد في الحديث. الجزاف ما هو؟ تجد لك كومة من الطعام، من التمر، من البر، حيادات لا بد تنقلها، لأن الحديث ورد صريح فيها ونص، لأن نقلها في عدة أشياء، هذا هو استفاؤها وهو حيازتها، وهو أيضا يبين العيب، يبين العيب فيها، بينما التي عدت تم عدها ووزنها وكيلها سيبين العيب أثناء ذلك. لكن كومة من الطعام إن لم تنقلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للرجل الذي عنده صبرة من الطعام فأدخل يده فيها فوجد في أسفلها بلل، ما وجد في أعلاها، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصبته السماء، قال لا، هل لا وضعته فوق حتى يراه الناس؟ لكن لما يحوزها الناس ينقلها سيتضح، لأن مع النقل سيتضح الأسفل والأعلى. وإن كنت ذكرتكم سابقا أن طريقة لبعض البائعين أحيانا يتصرفون تصرفات في بيع خاصة كالطماطم وغيرها بحركة، يبقى الأسفل والأسفل بينما المفروض أن يقلب حتى يبقى مغشوش، فكثيرا ما يتمرنون مع كل أسف على هذا الجانب وهو سيء، ولذلك على الناس أن ينتبهوا وأيضا ينبهوهم للخطأ هذا. لكن غالبا الإنسان إذا اشترى هو صندوق طماطم مثلا وأراد يضعه في صندوق آخر يقلبه، هم ما يفعلون هذه الحركة، يضعه في حجرة ثم ينزل بطريقة ذكية عندهم، ذكاء من ذكاء الشيطان طبعا، وليس الذكاء يمدح فيها كما قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة والمعتزلة، عندهم ذكاء وليس عندهم ذكاء، عندهم ذكاء المعتزلة والفلاسفة لكن ليس عندهم ذكاء، ليس عندهم تقوى، فذكاؤهم قادهم لهذا الشر. فبعض البائعين الآن كما قلت في الطعام أو حتى الغنم في طريقة عرضها في نوع من الذكاء، واستخدم ما أعطى الله من نعمة الذكاء لغش الناس، لأن لا شك أن الغش والتدليس في نوع من الذكاء، لأنه كيف يكون بخفية وحيلة لكن ليس فيه ذكاء، وهناك يكون ذكاء بذكاء أي بتقوى وورع، ويكون ذكاء من الشيطان. فهذا مما يتعلق في هذه الموزنات. أما غير فالمؤلف يقول قسم، بدأ يقول هذا في حيازته، ثم قال وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامة أو تمشية مكانه، وما لا ينقل قبضه بالتخلية. ما هو ما لا ينقل؟ مثل الأرض الآن، كل التي عد المؤلف الطعام أو المزروع أو غيرها يمكن أن تنقل من مكانها، لكن الأرض ما تنقل من مكانها، البيت ما ينقل من مكانه، قال بالتخلية، يسلمك المفتاح، يسمونه تسليم مفتاح، يقول استلم البيت، ما في استلام حقيقي قبض على شيء، حتى ما أحيانا قد لا يكون فيه مفتاح حسنا. الأرض ما لها مفتاح، الأرض التي لم تعمر ما لها مفتاح، فالقبض يكون بالتخلية، أي خلى بينك وبين التصرف بها، ومن ذلك إكمال إجراءات البيع يعني كالصك أو غيره والإشهاد ونحو ذلك حتى تتم المبايعة. ولكن كم يحدث من خلل ويتساهل من الناس في هذا الجانب. لكن نرجع مرة أخرى، وأنا أقول الإمام أحمد ذكر قاعدة هنا، قال إن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز. الذي أرى يظهر لي أنه انتهى كلام الإمام أحمد من هنا، لأنه حقيقة قاعدة جميلة وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، أقول هنا أنت كلام أحد. أما ما بعد من كلام المؤلف وما بيع جزافا فقبضه نقله، حتى يستمر الكلام والعطف، فذكر حقيقة شيخ أقول في آخر النص قال كلمة، قال لأن القبض، هذا آخر النص الذي قرأ الشيخ، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. قل لو وضعنا هذه القاعدة في كل قبض لارتحنا، ولكن أنا وضعت بينها واعتبرتها قاعدة من قوله، لأن القبض تبدأ القاعدة هكذا، القبض مطلق في الشرع، تقول القاعدة اجعلها قاعدة، القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. فقول المؤلف أن الدابة بأخذ زمامها، وقوله الذهب والفضة بالعد أو باليد، هذا عرف كان في وقتهم. لماذا؟ لأن أحيانا قد يكون ذهب وفضة نعم بشكل آخر ما يكون قبض باليد، فنقول يرجع في القبض ما لم يرد فيه نص يرجع فيه إلى العرف. هذه المسائل ورد فيها النص، بيع الطعام جزافا ورد فيه النص، المعدود والمكيل ورد فيه النص، ما لم يرد فيه النص فيرجع فيه إلى العرف، والأعراف اختلفت الآن، فما كان يعترف عرفا في السابق قد يكون اختلف، وما يكون عرفا في بلد يكون في عرف في بلد آخر. مثال الآن في مشكلات سيارات، هل يلزم أن اشتريت سيارة ونظرت إليها وذهبت إليها وشغلتها، هل يلزم أنك لابد تخرجها من المعرض؟ ما يلزم. الآن العرف لا يلزم، يكفي أن ترى السيارة وتطمئن إلى أنها سليمة، تشغل السيارة وربما تقدم وتؤخر ولو بقيت في داخل المعرض. هذا عرف مضطرد، بس بشرط أن لا يكون عرف عن صاحب معرض دون غيره. إذن في كل شيء نرجع فيه في هذه مسائل القبض، وهذه من سعة الشريعة، خاصة في معاملات الآن جديدة، معاملات مستحدثة. نعم، كيف يكون القبض فيها؟ مسائل حقيقة صعبة، أنه لابد من الاستلام. اليوم خاصة مع الحوالات وغيرها، وهذا باب يصعب أن ندخل فيه، وفي شيء كان بالوصف بيع السلم وهكذا. إذن نقول ما لم موضوع القبض، حتى نختصر القاعدة، موضوع القبض ما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى العرف. وما ذكره المؤلف هنا ليس إلا مجرد تفصيل، وعرف كان في بلدهم أو في وقتهم أو زمنهم. أما اليوم اختلفت الأعراف، المهم أن يكون العرف مضطردا. لماذا؟ لأن كما أخذنا في قاعدة عرف وأطلنا فيها قبل عدة أسابيع حتى لا يحدث الخلاف، لأن المراد أيها الأحبة هو تضييق مجالات الخلاف بين البائع والمشتري. تلاحظون هذا الشرح حريص جدا على أن لا يوجد خلاف، فإذا ضبطت بقاعدة أو بنص انتهى الأمر. أما تفصيل ذلك الآن، قد يأتي الآن يسأل يقول كيف القبض، هل يعتبر السيارة قبضها في المعرض كما قلت لكم أو غيرها؟ هذا يختلف من بضاعة إلى بضاعة ومن بلد إلى بلد، وأهل الصنعة وأهل الشأن وأهل الاختصاص يعرفون ذلك. فما عد عند أهل العرف قبضا فهو قبض. لماذا؟ لأنه أصلا ما يعتبر عرف إلا أن يكون مضطرد كما قلنا ومعروف وتداوله الناس. فلولا أن هذه المعاملة سليمة في هذا الوجه، يعني ليس فيها غش أقصد وغير، لما تداولها الناس. وإن كنا أخذنا من شروط العرف أن لا يخالف نصا، لا بد من ذلك، لا يكون محرم ولا يكون في أمر إلى غير ذلك، حتى لا أعد مرة أخرى إلى ضبط العرف. هذا ما يتعلق في مسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. بشرط حضور المستحق أو نائبه، لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاكتم. نعم، هذا أمر معنا صحيح، هذا جزء من الحديث الذي رواه الإمام أحمد وراه البخاري تعليقا. قال بشرط حضور المستحق. تعجبت من هذه العبارة، لماذا ما قال المشتري؟ فوجدت أن الفقهاء رحمهم الله من دقة عباراتهم قال المستحق ولم يقل المشتري، لأن المستحق قد يكون البائع في قضية القبض وغيرها. قد تكون مثلا أنت بعت أرض مقابل شيء ينقل، يعني قلت له بعني أرض هذه الأرض وأعطيك شيء ينقل، سيارات، مجموعة من السيارات أو طعام، فيصبح المستحق هنا هو البائع وليس المشتري. فعبارة المؤلف جميلة، أن المستحق الذي يحتاج فيه قبض واستلام يعني وتسليم، يحتاج إلى استلام وتسليم، سواء كان المشتري وهو الأغلب أو البائع، أن يكون حاضرا أو من ينيبه، لأن حتى ينتهي النزاع، لأنه لو لم يكن ذلك قال أبد أنا ما استلمت، من قال لك أني استلمت؟ فإما أن يحضر هو أو يحضر نائبه، هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق توفيته، لأنه تعلق به حق توفية، ولا تحصر إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمرة. نعم. الآن الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد، النقاد يقصد بها من ينقد الدراهم لأن الدراهم كانت أحيانا كثيرة ما هي مثل الآن قد تحتاج إلى نقد عد. نعم. وقد يكون الناقد من النقد وهو التمييز، لأن أحيانا الدراهم تكون مغشوشة سابقا ليست من الدراهم اليوم، مع أن اليوم دراهم اليوم لا بد نحتاط الآن كما أشرت في درس سابق، أصبحت الآن اللي ينظر منكم يستلم مبلغ 500 ريال يحتاط شيء، وإن كان الحمد لله يعني لا زال حسب علمي الغش محدود وفي محاربة له، لكن هم الذين يدلسون ويزيفون العملة قد الواحد منا ما يعرفها. وأذكر قبل أيام مررت بصاحب محطة وذكر لي المسكين أنه أعطاه شخص مبلغ من المال فاكتشف أنها مزيفة، وقد يكون صاحب السيارة ما يدري يعني قد يكون لا أعلم. هذه لأن فيها تعرفون علامات دقيقة جدا وضعتها مؤسسة النقد، فحين بعض الناس ما ينتبه لها، أن تعودنا على الثقة والحمد لله وقلة هذا الأمر، وأحيانا يوجد نقاط يعني واحد يعرف يميز بين هل فيها مغشوشة أو لا. نعم. وأذكر أنني كنت في مجلس قبل أيام ففي شخص يعني له علم بهذا الأمر، فبدأ الموجودين في المجلس يخرجون ما في جيوبهم، فقال فطلع ورقتين 500 قال لا هذه ليست صحيحة. نعم. فيحدث أحيانا. سابقا موضوع الذهب والفضة أشد، يحتاج من يعرف، كان يبيعون بالذهب والفضة معاملة يعني الورق ما استخدمت إلا أخيرا، يحتاج واحد يعرف هل هي مزيفة أو لا يعني. ولذلك يقول أحد الأشخاص أنه هو اشترى ذهب في أحد الأسواق، يقول فذهبت إلى شيخ الدلالين أو شيخ الذهب عفوا يسمونه شيخ الذهب في السوق في الرياض، يقول من أول ما رآه سبحان الله مزقه قطعه بعنف وقال أرجعه على البائع صاحب الدكان وإذا رفض تعال. فيقول ذهبت إليه، طبعا هذه كانت مصنوعة صناعة جميلة جدا وبالآلاف، يقول مزقها تماما لا تصلح للاستعمال إطلاقا. يقول لما رجعت إليها قلت تفضل قطعها فلان، قال خلاص تبغى فلوسك ولا تبغى غيرها؟ قلت لا أبغى فلوسي، لأن عرف أن هذا صاحب صنعة وعرف أن شيخ اكتشف يكون فيها فقر، مجرد رآها يقول ما أحتاج يأذنها ولا شيء، وبثقة وبقوة مزقها ما قال ارجع إليها أو أبدا. فأناس أعطاهم الله مثل العود البخور. نعم. الآن آتي مثلي ومثل بعض الأخوان يقول بيشتري، تقول أعطني الشنطة بانقي، يقول نعم يمكن أن نأخذ الردي الله المستعان. لكن في ناس من النوع يمنع لما يرى يلقط لقط معين يقول لا وقف ما أستطيع، لأن يكون باع عليك الكيلو بأربعة آلاف يقول لو تبي هذا بعشرة آلاف ما تعرف. يقول أحد الأخوان ذات معي شخص متخصص كنت بكم الكيلو قال بأربعة آلاف، يقول بس أبرت نقل. قال نعم. يقول تفضل أخ نقل. يقول لما نقع عدة كسر نص كيلو قال له وقف يا أخي الكريم لا ما أستطيع. طيب قال لا ما أستطيع. قال طيب 5000 قال لا، قال 6000 قال لا، لأن هذا لقط نوع من البخور دقيق جدا مجرد رؤية، وأنت تراه وأنا أراه ما نعرفه. فهنا النقاد أحيانا أو الناقد تطلق على الموضوعين، فيحتاج أحيانا بعض البضائع إلى أصحاب الصنعة إلى أصحاب الخبرة إلى أصحاب القدرة على التمييز بين الردي وغيره، وهذا يشتهر في كثير من البضائع، كثير من البضائع ما نستطيع أن نفرق بينها. فهذا الذي لعله أراد إليه المؤلف، الشاهد أنه قال إجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، يعني ما لاحظ العبارة مرة أخرى ما قال على البائع، قال على الباذل، لأن الباذل قد يكون المشتري وقد يكون البائع، لأن الدراهم يبذلها المشتري وقد يكون الذهب يبذله البائع. فعبارة مرة أخرى دقيقة جدا، ويا أخوان أرجع مرة أخرى أقول الفقهاء يتميزون بهذا الجانب، ما يعطون الكلام حشوا، بدلا أن نقول على البائع أو المشتري قال على الباذل قاعدة، سواء كان الباذل المشتري أو البائع، فهي تشتغل على الوجهين فتضبط القاعدة. قال لماذا؟ قال لأنه تعلق به حق التوفية، يعني أن توفيه كاملا، يعني إذا كان معي شيء يحتاج إلى عد أو غيره على اشتريته من البائع لا بد البائع يعده هو الذي يزن. ولكن الآن انظروا في الدكاترين من الذي يزن؟ من الذي يزن؟ هو البائع. ما يمكن، ما أقول أنا الذي سأزن أو يقول ائت بالميزان، ما يمكن، والعكس. فيتعلق بحق التوفية. ثم ذكر بس قاعدة، يعني قال لأن أشبه السقي على بائع الثمرة، لو اشتريت ثمرة وهي في نخلها وتحتاج وقت بعد بدو صلاحها ما يقول لك البائع خلاص من اليوم أنت عليك سقيا النخل أو سقيا الثمر، لا، عليه هو كما كان يسقيها تماما. فهذا بذات، وإلا ما تم البيع. هذا الذي أراد المؤلف، العبارة واضحة. نعم. وأجرة النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفية. هذا طبعا إذا لم يشترطوا، أقول إذا لم يشترطوا، لاحظوا، أو يكون فيه عرف، لأن العرف يقوم مقام الشرط العرفي، يقوم مقام الشرط المكتوب، سبقا بينا هذا. ففيه بضائع الآن معروفة عند أصحاب المحلات، بضائع العرف أنك أنت تستلمها من الدكان، وفي بضائع العرف أنه هو الذي ينقلها، وفي بضائع على الشرط. الآن موجود في كثير من البضائع هذا الأمر، في بضائع يكفي أن تشتري وهو الذي يوصلها إلى البيت، هذا معروف عرف عندهم. تجد أحيانا في المفروشات، في غرف النوم، لأن تحتاج تركيب إكمال، فطبيعي أن هذا عليهم هم، النقل ليس عليك، لكن عليهم في حدود المنطقة. ما يأتي الإنسان يشتري غرفة نوم مثلا في الرياض وبعد ما ينتقل والله خلاص التركيب عليكم، قالوا علينا، قال ركبوها لي في أبها ولا في القصيم، قال لا ما ركبها لك في أبها، القصيم صعب. ليس هذا هو العرف، العرف في محيط الرياض. فإذا بينما بضائع السيارة من منذ تشتريها أنت اللي تستلمها من محلها، إذا كنت تريد تنقلها أنت انقلها أنت. وفي بضائع على حسب الشرط، أحيانا تقول طيب أشتري منك البضاعة توصلها، يقول لك لا، تقول لا أيضا أنا لا أشتريها، يقول نوصلها، تصبح خاضعة للشرط. فكلام المؤلف هنا إذا لم يكن فيه شرط ولا عرف، وقلنا إن العرف يقوم مقام الشرط، إذا تعارف الناس على شيء أصبح شرطا كما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية وغيرها. فالشاهد أنه إذا لم يكن عرف ولا شرط، وإلا فنرجع للأصل أن على القابض، لأن الأصل أن تستلمها من مكانها، الأصل أنك تستلم أي بضاعة تشتريها من مكانها، هذا هو الأصل. لكن إن وجد عرف كما قلت لكم أو شرط، وكلاهما في معنى واحد، يختلف الأمر والله أعلم. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين. نعم، هذا الآن اللي قلنا الناقد هو اللي ينقد، اللي اختلف هنا الناقد، ما هو العاد الذي ينقد العملة أو البضاعة إذا اجتهد وما يضمن لو طلع خلاف ذلك، هذا اجتهاده والمجتهد لا يؤاخذ. أما قال العلماء إن لم يكن حاذقا أو غير ذي أمانة أو عداوة له فهو ضامن، إن لم يكن حاذقا يعني ليس من أهل الصنعة، أنت تصورت أنه من أهل الصنعة واكتشفت أنه لا يعرف، كبعض الأطباء، الطبيب إذا كان حاذقا فأخطأ لا يؤاخذ، أما إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن كما ورد في الحديث، من تطبب هذا الطب غير معروف فيه فإنه يضمن، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما إذا كان ليس حاذقا أو غير أمين، قد يكون حاذق لكن ليس أمين، راعى أحد الطرفين، نعم، ليس عنده أمانة أو عدالة، فهو ضامن لأنه وقع في التغرير وهو السبب في ذلك كما لو تعمد، ولا فرق بين كونه بإجراء أو بدون إجراء، ما يقول لا أنا أصلا مالي مصلحة، لكن أنت الذي خدعتني، أنت الذي أوقعتني، حتى بإجراء أو بدون إجراء، هذا هو الصحيح. نعم. وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجه وأبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة، وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. الآن نختم بهذه المسألة وفيها تفاصيل دقيقة. أولا بالنسبة للحديث صحيح، لكن قوله وليس فيه ذكر يوم القيامة يفهم منه أنه في كل الحديث، وليس هذا هو المراد، المقصود ليس فيه ذكر يوم القيامة عند أبي داود، أما عند ابن ماجه وهو موجود وصحيحة. ف فقد يوجد وهم، العبارة المؤلف توجد وهما خاصة في النسخ القديمة وضع نقطة. هو أراد يقول أنه رواه ابن ماجه أي كما هو، ورواه أبو داود بدون ذكر نعم يوم القيامة، وهي صحيحة عند ابن ماجه، فما دامت صحيحة فانتهينا. نعم، عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى يقول المؤلف وتسن الإقالة. الإقالة ما هي؟ من أقاله الأمر إذا لم يؤاخذه به، من أقاله الأمر إذا لم يؤاخذه به. الإقالة أنك تشتري بضاعة فتأتي ويبدو لك بعد ذلك رأي وتقول للبائع أقلني، يقول أقلتك، أو العكس قد يأتي المشتري ويقول يا أخي الكريم أنا بعت عليك السيارة وكان والله عندي نية أشتري سيارة أخرى لكن ما وجدت في السوق السيارة المناسبة وما عندي مثلا مبلغ أشتري سيارة جديدة، هل ممكن تعيد لي سيارتي؟ الآن الطلب اللي قاله من هو؟ البائع. فهذا كله مشروع. إذا تكون الإقالة أول ما تطلق نحسبها من البائع فقط، لا، قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري كما ذكرت لكم. توالف يرد الأمران. قال تسمى الإقالة. الصحيح نقول تسن من المقيل وتباح للمستقيل، في فرق العبارة، تسن للمقيل يعني شخص اشترى منك سيارة ثم قال لك أقلني، يسن لك أنت البائع أن تقيله، لكن بالنسبة له هو يباح له، ما نقول يسن، وإلا كأننا نقول كل من اشترى حتى يكسب أجر يطلب أن يهون. هذا الفرق دقة الحكم، لأن لو أننا قلنا تسمى المقيم وطلب الإقالة كانت بعد ما تشتري أي شيء تقول لا يا أخي الكريم أنا أريد تسامحني، كان ليش؟ قال والله ما في شيء بس أبي حتى أكسب الأجر، لأنه تسمى الإقالة، لا تسمى الإقالة لمن يقيل، للذي باع البضاعة نعم أو اشتراها. وتباح نقول وتباح للمستقيم الذي طلب الإقالة، وإلا يحدث خلل في فهم هذه العبارة وهي دقيقة جدا، لكن العلماء رحمهم الله كما ترون. ولقال تسن الإقالة ما قال الاستقالة، المؤلف دقيق في عبارته، لذلك قال للنادم من بائع ومشتري، ولذلك نص عليها أن الإقالة تكون من البائع وتكون من المشتري ولم يقصرها بالبائع لأي واحد منهم، لأن أحيانا نندم البائع كما بينت لكم قبل قليل، إنسان باع بيته على أن يريد يشتري بيت في مكان آخر نعم ثم فوجئ، أو أحد الأخوان أذكر باع بيته على أن جاءه نقل ثم تغير قرار النقل وبقي، فقال يا أخي الكريم الآن أنا ما خرجت من بيتي وأنا بعت بيته على أنني سأنتقل لمنطقة أخرى، الآن لن أنتقل فأقل، أصبح لطلب الإقالة من هو؟ البائع، فتكون أحيانا من البائع والمشتري. هذه المسألة الثانية. فحكمها كما قلنا تسن، وهي مشروعة أن يقيل الإنسان أخاه لهذا الحديث الذي ورده والذي ذكره المؤلف، وأيضا لأن هي فيها نوع من الكربة، لأن الذي يطلب الإقالة حقيقة صار عنده مشكلة، عنده كربة، فإنك إذا قبلت إقالته بائعا كنت أو مشتريا فإنك دخلت بالحديث الصحيح، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. وأريد أن أبه لنسأل هنا حول هذا الحديث، أعيد الحديث وهو في البخاري، رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، رحم الله امرأ نفس الحديث، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. هذا حديث صحيح رواه البخاري في المعاملات، يعني يدخل فيها المعاملات جميعا سماحة. بعض الإخوان يقول لا، تجد في البيع والشراء شديد ما يسامح، ولذلك الآن تجد بعض البائعين، وقد حدثني بعض البائع بعض أصحاب المحلات أن في نوعية من الناس ما يحبونهم، يقول يتعبك من أجل أحيانا ريال أو نصف ريال، بينما بعضنا السمح في بيعه وشرائه في مقاضاته حتى في القضاء كما ذكرنا سابقا. يذكر لي أحد القضاة في مدينة من المدن، يقول في عوائل عندنا معروفة، يقول لا أذكر وأنا في القضاء، يقول فوق 20 سنة أو أكثر، بل يقول معروف عندنا أن أحد من أفراد هذه العائلة اشتكى أو اشتكي. اشمعنى؟ هل توقع أن يحدث عندهم مشاكل؟ لا، تمحيل، كما فعل الأحنف بن قيس، دعاه القاضي فقام وجلس جنب القاضي، قال لماذا جلست جنبي؟ اجلس جنب الخصم. قال لا، قال المقاضاة لابد أن نجلس الخصمان. قال أبدا، هو إما أن الحق لي فأنا تنازلت عنه، إما الحق له فأحكم به له ولن أجلس أبدا، الأمر يسير ما يستحق الله. فبمعنى أنه خلاص تنازل عن حقه. ففي أناس ما يرغب يدخل المحكمة سواء عليه أو لا، إذا جاء شخص قد يقدم شكوى قال لا تشتكي يا أخي، كم حقه أعطى حتى لو لم يكن له. فكذلك في البيع والشراء لا مانع الإنسان أن يكاثر كما مر معنا بحدود، لكن لا يكون شديد. كذلك في البيع فيكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. بينما البعض يتصور ذكاء وفراسة وشطارة أنه يشدد في في في في بيعه أو شرائه. النبي صلى الله عليه وسلم هو من حقه أن يفعل ذلك، لأن هذا لم يحدث عقد، لكن نحن ندل على الأفضل. كما أننا هنا في هذا الحديث هذا الموضوع من حق أن لا يقيله، من حقك إذا جاءت الشخص أو جئت إليه قال لن أقيلك، من حقه شرعا بعدما ما في عيب فمن حقه، لكن نحن ندل على الأفضل. رحم الله امرأة، من أقال كما في الحديث هنا عندكم، نعم، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، أي أن نشيع في الناس السماحة والمودة والمحبة. وكما قلت لكم أناس الآن بلغوا 60 و70 ما دخلوا المحكمة يوما واحدا من أجل مطالبة، لا طالبوا ولا طولبوا. هل تتصور أن شخص خاص في هذا العصر عمره 60 سنة أو 70 سنة ما ضاع له حق، أو ما أنكر بعض الناس حقه؟ أبدا، إلا أن شاء الله، حالا ما أتكلم عن النادر، لكن لا ينتبه لهذه الأمور. والله أني أعرف أناس لهم مبالغ على بعض الناس طائلة جدا، فتقول لماذا لا تشتكي؟ قال لا أحب المحاكم، لا أريدها، إما أن يقول له سأجد حقي يوم القيامة، آه يقول الله سامحك، وهذا كثير أيضا، فقط ولا يذهب إلى المحكمة. هذا موجود وشائع ومنتشر الحمد لله، ويوجد أهل الخير، فما أحوجنا إلى أن نشيع بهذه الأمور. بينما مع كل أسف نجد هناك آباء يشتكون أبنائهم، لماذا؟ لأن ابنه لم ينفق عليه، فيقرر القاضي أن على الابن كذا مبلغ من المال يدفع شهر أو شهرين ثم لا يدفعها، ثم يشتكي الأب مرة ثانية. تصوروا كيف بين أب وأبيه، بين أشقاء، بين أخوة، موجودة في المحاكم بين أبناء عم وهي واضحة. ما نقول نعم إذا وجدت مشكلة ممكن يلجأ إلى الصلح سواء عند أحد المصلحين أو غيرهم، والصلح أمر سهل. حضرت مجلسا فيه صلح بين بعض الأقارب، فقال المصلح بينهم تقبلون صلحك؟ قالوا نقبل صلحك. قال لي أحد الأشخاص تدفع لهؤلاء ملايين، والله يا أخوان ملايين، ولو أنه أصر يبغى يريدها محاكمة لكان له ذلك. قال أبدا، ترى هذا يا شيخ؟ قال نعم، بس ما بالصلح، ليس ما بالوجوه، ما بالصلح ملايين، وأنا حاضر ووافق وكتب، بس قال حتى ما يكون بيني وبين الأولاد عمي مشكلة، حتى ما نصل للمحاكمة. قال لي ترى يا شيخ أنا قابل فيه. حقيقة أحيانا يوجد نفوس طيبة، نفوس خيرة، نفوس عندها استعداد، عندها بذل، عندها إقالة، يجب أن نشيع هذا في المجتمع بين جميع الأفراد، والحديث يطول في هذا الأمر. وأخيرا، تواترت الأنباء أن من أقال أخلاه فمع عظم الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عثراته يوم القيامة، نسأل الله أن يطيل عثراتنا، من أعظم ذلك ومما ثبت في الدنيا أن الإنسان إذا تخلى عن بضاعة يعني أقال أخاه تربح أكثر ما كانت، هذا ثابت ومتكرر، أراضي أو غيرها. قد يأتي إنسان يقول يا أخي اشتريت منك البيت 1,000,000، والله أنا أريد تسامحني لا أريده، ما أستطع أجمع الثمن أو غير ذلك، قال أقلتك. أحيانا ما يكمل عدة أيام يبيع 1,000,000, 1,500,000 أو أكثر، هذا ثابت ومتكرر، وهذه عاجل بشرى المؤمن والإنسان. لكن إذا تنازل لا تنازل ينتظر مطامع الدنيا، إنما يرجو ما عند الله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة من هذا الوجه. نعم. أما قول المؤلف هنا قال وهي فسخ لا بيع، وهي فسخ لا بيع في 3 حالات، إما أن تكون إبطال، إما أن تكون إبطالا للبيع أو فسخا أو عقد جديد. كيف العقد؟ الإبطال الذي مر معنا سابقا في موضوع خيار العيب والتدليس، هذا إبطال، يعني واحد غشك هذا إبطال للعقد من أصله. الفسخ هو مثل هذه الحالة، قد تكون السيارة جلست عندك أسبوع أو البيت عندك أسبوع أو الدابة جلست عندك أسبوع وقلت أقلني فأقالك، هذا فسخ. ما الفرق بينهما؟ أنه في حالة الإبطال يعود الأمر كما كان من الأصل، يعني لم يتم البيع أصلا، فكل ما ترتب عليه يلتغي، كل ما ترتب عليه يلتغي. أما في حالة الفسخ فلا، فما حدث من نماء متصل أو منفصل كما مر معنا ينظر فيه، فهذا الفرق بينهما، فيختلف الفسخ عن العقد. أما العقد فهو بيع جديد، تقول يا أخي الكريم تعال أنا أريد أن تقيمني، قال ما أقيمك، طبعا ما في مجال للإبطال لأن البضاعة صحيحة، لكن تعال أبغى أشتريها منك، نفس بيع من جديد. طبعا لم يكن في مواطعة وليس فيه أيضا دين وغير دين، ليس فيه دين، نقد كلها نقد في نقد، فيجوز هنا، هذا عقد جديد. بعض الناس يقول والله ما عندي استعداد اسمح لي أقيمك، لكن تبغى تبيع علي بسعر السوق اليوم، هذا بيع جديد. بقيت المسألة الأخيرة أو مسائل سريعة، هل يجب أن يكون الفسخ بالثمن أو يجوز الزيادة؟ المذهب يقولون لا بد من الثمن، إذا كنت اشتريت ب100,000 ريال الأرض فتعود 100,000 ريال ولا فيه زيادة ولا نقص، السيارة ب20,000 ريال تأخذ 20,000 ريال. القول الآخر و قال بهذا، طبعا الأول هو مذهب الحنابلة، أما القول الآخر الذي ذهب إليه المالكية والقول القديم للشافعية والرواية عند الحنابلة وذكرها أيضا ابن رجب أنه يجوز بزيادة أو نقص. لما تذهب لصاحب الأرض تقول أقل، قال ما عندي مانع أقلك، لكن الله الكريم أنا اشتريت منك، اشتريت من الأرض 1,000,000، أنا ما عندي 950,000، تبغى 950,000 ما عندي مانع، ما عندي 50,000، يقول ما عندي مانع، فاختلف الثمن الآن. أو العكس يقول أقلني، تقول ما عندي مانع أقلك لكن تعطيني، أنا الآن تعبت وجهزت واستعدت وضيعت علي فرصة راحت علي، يعني يكون المشتري الآن، البائع هو الذي طلب الإقالة، قد يقول المشتري ما عندي مانع أقلك لكن يا أخي الكريم أنا ضاعت علي فرص ولن أجد الآن بيت أو سيارة إلا بهذا السعر، تعطيني فرق؟ هل أعطيك فرق؟ هذا قول خلاف بين العلماء، المذهب أنه لا يجوز لابد بنفس السعر. القول الآخر وهو قلت لكم عند المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز ما دام اتفق على ذلك، ولا يعد بيعا، هنا لا يعد بيعا، يعتبر إقالة مع التراضي على شيء من الثمن زيادة الأخذ. وهذا هو القول الراجح، وهذا إذا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين، هذا هو القول الراجح وهو الأرفق بالناس، لأنه قد تكون هناك عوامل. ومما ذكر بعض العلماء قال أحيانا أنك لما تتنازل عن الأرض بعض الناس يقول أكيد فيها شيء، نعم ما تركتها الأرض إلا فيها عيب، فقد يكون صاحب الأرض يقول لا أعطني فرق سمعتها، نعم فيقول جائز في هذه الحالة، كما أن الناس لو سمعوا أن فتاة خطبت ثم تركها من خطبها نعم قال الناس يمكن فيها شيء وقد لا يكون فيها شيء، هذا كل سبب داخل ما هناك، أو العكس بعد الخطبة قد يأتي أبو البنت يقول للرجل والله نعتذر، قد يقول الناس كيف ما اعتذر من أبو البنت إلا علم أن عنده عيب. فأحيانا يحدث ترك البضاعة إشكال، إذن يمكن التراضي بالثمن. فهذا ما يتعلق في هذه النقطة. بقية النقطة الأخيرة نقول أن أولا موضوع الفسخ هذا ليس فيها خيار، ما نقول إذا كان في المجلس يتراجعون ما دام خلاص تراضى على الإقالة ليس فيها خيار ولا شفعة، ما يأتي شخص موجود يقول لا أنا أشفع، ليس فيها خيار ولا شفعة والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل وفي هذه الدقائق التي استمعتم إليها، وما بقي من الوقت نقضيه مع أسئلتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يعين وأن يسدد. قبل أن أبدأ بالأسئلة لقيت أحد الأخوة قبل قليل وأنا في طريقي للمسجد وذكر لي أن مجموعة من الشباب في إحدى المناطق يتابعون الدرس في كل يوم أحد عبر الأنترنت، وقال إن أخاه أحد هؤلاء وقد توفي في الأسبوع الماضي رحمه الله إلا في البطن، ونسأل الله أن يكتب له أجر الشهادة كالمقتول، فأحب أن ندعو له أن يغفر الله له وأن يقدر مصيبة أهله وعائلته. نعتبر واحد منا يقول كان على أن ظروف عمل صعبة يعمل في مجال صعب، وكان لا يترك يوم الأحد ومنطقة بعيدة يجلس أمام الأنترنت هو مجموعة من زملائه يتابعون الدرس، فأقول ندعو له بالمغفرة والرحمة، ولإخواننا جميعا ندعو لكم ولوالديكم وإخوانكم بالمغفرة وظن لموات المسلمين، فنسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا من حقي علينا. وأنا أيضا نسأل الله جل وعلا أن يجلس السكينة على قلوب أهله وعائلته ويجبر مصيبتهم ويغفر لموات المسلمين أجمعين. الموضوع الثاني أيها الأخوة يعني شبه يومي الآن تأتينا رسائل في بعض المنكرات الموجودة، ويتفاوت الشباب في طريقة في نقل الرسائل، بعضهم ينقلها بشدة وبعضهم ينقلها بلطف، وبعضهم قد يتكلم يقول أين العلماء، لماذا العلماء ساكتون، لماذا العلماء مقصرون. ولا أريد أعلق على هذا لطالما تحدثت عن هذا الموضوع، وطلبت من الأخوان إذا كتبوا الرسالة أن يكون معتدل في كتابته الرسالة، وليس من السهل اتهام العلماء أنهم لم يقوموا بالواجب في حدود علمي القاصر، ولا أدعي لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، في حدود علمي أعرف ما يبذله كثير من مشايخنا جزاهم الله خير من جهود ضخمة. وأذكر أن واحدة من الشباب بالأمس مسكني في مسجد المساجد وقال الموضوع الفلاني أين دور العلماء، قلت له ايش تقترح، قال اقترح كذا، قلت قام به العلماء تعالوا، قال اقترح كذا، قلت قام، فبدا يعدد وانا اقول له وانا هذا في حدود علمي فقط كل قد قام به العلماء، لكن فهل على الرسل، قال ما شفنا نتيجه، قلت فهل على الرسل الا البلاغ المبين، لست عليهم بمسيطر، النتائج ليست لنا. اليوم سناخذ قصه شعيب سنبدا بها، ماذا يقول شعيب، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فكون النتائج ليست بأيدينا، النتائج والتغيير العملي باليد كله ولي الأمر ليس لنا. فأقول أيضا بعض الرسائل ألاحظ بعض الإخوان يشدون فيها، لكن ليس هذا مجال حديث اليوم. مجال حديثي أن فعلا كثر اليوم، رأيت في الصحف إعلان عن معرض الكتاب في القصيم الآن قبل أيام انتهى المعرض ودولي، ونقول اللهم سلم سلم. وقد قال لي بعض الأخوان لماذا المشايخ ما يقفون يقومون بجهود قبل أن يعقد، قلت لو تعلمون الجهود التي بذلها العلماء، ما أقول حتى لا يعقد، لا نحن لسنا ضد وجود معرض الكتاب ولسنا ضد نشر كتب العلم والثقافة، بل إننا نفرح بوجود أي معرض الكتاب نافع لأنه تسهيل للناس ونشر العلم، لكن ضد بعض معارض الكتاب كما حدث معرض الرياض الأخير وما حدث فيه من أمور منكرة عظيمة جدا بسبب الله جل وعلا ورسوله وتوزيع كتب الجنس وغيرها. فقام العلماء اللي أعرفه أن علماء القصيم من أول ما علم بدأوا بالاجتماعات مع المسؤولين واللقاءات ومتابعة الأمر، بل حتى في الرياض هذا الذي يستطيعون، أما ما لا يستطيعونه فما. أيضا جاءتنا رسائل في الجوال عن أنه في إحدى الكليات الأهلية عندها رياضة للنساء وفيها تحكيم من طاقم غربي، وبدأوا يطلبون الإنكار. وكل يوم نسمع عن نوع من هذه المشاريع، مثل معرض جدة الاقتصادي الذي منتدى اقتصادي الذي تعرفون فيه من المصائب، الذي يعتبر المعرض الرابع والخامس، فيه اختلاط وباللغة الأعجمية، نعم لغته ليست اللغة العربية، يبعد عن مكة أقل 100 كيلو، ومع ذلك العملة الدولار، يعني أمر واضح التغريب فيه وما يخفى على أمثالكم. الشاهد حتى أذكر، تذكرون أنه تكلم في هذا رئيس الغرفة التجارية، بل رئيس الغرفة التجارية في المملكة قبل سنتين، تكلم صراحة عن نادي جدة الاقتصادي أو مرض جدة دولي هو، والأخطاء التي فيه. فالذي جعلني أطرح هذا الموضوع أقول إنكار المنكر واجب، وكل منا بما يستطيع، ولا يجوز السكوت. وأشكر الإخوان على غيرتهم وعلى حماسهم، بل أقول أحمد حقيقة أشكر هؤلاء الشباب. كثير من الأمور قد لا نعلمها، لا يعلمها بعض المشايخ، فالمراسلة والمواصلة والتواصل مع المشايخ مطلب ويشكرون عليه. لكن أقول يا أخوة الكرام، مع ذلك لابد أن تكون هناك مشاريع. فكروا بمشاريع طويلة المدى. انظروا هؤلاء الذين يقومون بهذه المنكرات، هي مشاريع ما قاموا بها بين عشية وضحاها، بعضها يخططون له لسنوات. وأذكر القصة التالية، مشروع من المشاريع الذي طرح عام 1411، لاحظ 1411، كان للعلماء وقفة قوية جدا حتى ألغي. الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع وغيرهم من العلماء وقفوا مع المسؤولين في الدولة فألغي هذا المشروع. أتعلمون فكرة هذا المشروع متى بدأت؟ وقد تابعت الموضوع شخصيا، وقد تعرضت له في محاضرة من المحاضرات، ورد على أحد الأشخاص في كتاب له على تناولي لهذا الموضوع، اكتشفت أن هذا الشخص قد بدأ المشروع في بداية 90s هجرية، يعني قبل إعلانه وإظهاره بقرابة 20 سنة، وهو لم يكل ولم يمل. نعم، والعجيب أنه ألغي، ما مر 10 سنوات على إلغائه، أو بعبارة أدق إيقافه، إلا يعاد ويقر، والآن مقر معمول به. هم أصحاب باطل، ومع ذلك تجدهم لا يكلون لا يملون 20 سنة وهو يحاول. كيف يحاول؟ يقنع هذا ويقنع هذا، يقنع بعض، حتى بعض المشايخ، بعض طلاب العلم، يقنع بعض المسؤولين، حتى وجدوا الفرصة مناسبة فيما يرون فأخرجوها. فلما أخرجوها ما كان تقديرهم مناسب، وقف العلماء موقف قوي جدا، وأوقفت الحمد لله بقرار رسمي من الدولة، ما توقفوا واستمروا، ومرت 10 سنوات تقريبا أعادوه وأقف. هذه قضايا أصحاب المشاريع. انظروا موضوع قيادة زمر السيارة، هذا مشروع أول ما بدأ يا أخوان 1402 تقريبا في مقابلة مع أحد الأشخاص في جريدة الجزيرة، ورد عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذاك الوقت، هجروا. 1411 تقريبا تخرج النساء في قيادة المرأة للسيارة، ليست مجرد كلام في الصحف، وتكون الوقفة الحازمة من المشايخ والعلماء وطلاب العلم والناس، رجال ونساء وكبار وصغار، ما حقيقة كانت وقفة مشرفة. أوقف، ما الذي حدث؟ استسلموا أبدا. بين فترة أخرى يثار من فلان أو فلان، والأخطر من هذا، بدأت بعض الصحف تصدر ملحق، والله ما عندما أعلنت يا أخوان هذه الجريدة أنها ستصدر ملحق للسيارات، تعجبت، ستصدر ملحق أسبوعي للسيارات، يعني هل يستحق فعلا السيارة تصدر ملحق أسبوعي؟ معقول موسمي؟ فإذا هي في كل عدد تأتي بنساء من خارج البلاد تقود السيارة من أجمل النساء، وتكون من الفنانات أو المطربات أو غيرها، حتى يبدأ الناس يتطبعوا على هذا الأمر. فهو مشروع عند صاحب الصحيفة ومن معه، هو مشروع، ما جاء عطفي وما قصد هو موضوع السيارة، بل حتى آخر اليوم أنظر ملحق للاتصالات في إحدى الصحف، وأيضا الغلاف نساء تتصل، يعني ما وجد أحد يتصل للنساء، وبصور محزنة. هؤلاء أصحاب مشاريع، وهم أصحاب باطل ما يكلون ولا يملون ولا يتوقفون. سبحان الله، والله إن أمرهم عجيب. وهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعلمون أنهم على باطل، لكن شيء في نفوسهم. اليوم أتعجب من أحد هؤلاء الكتاب، رأيت اليوم كتب كتابه اليوم عن أحد القضاة، عن عفوا عن القضاء كله، ما عن أحد القضاة، عن القضاء، ويطلب بفتح ملف القضاء. وتعرفون ماذا يعني فتح ملف القضاء؟ ما وجد إلا ملف القضاء يطلب فتحه. هل يجرؤ على أن يطلب بعض فتح الملفات الأخرى؟ لا يستجيب ولا يتجرأ، لأنه يؤدب لو فعل ذلك، لكن يطلب فتح ملف القضاء. اليوم جاءني شعور، قلت سبحان الله، هذا الكاتب والله ما أذكر يا أخوان له مقال طبعا في حدود علمي، إلا لابد يلمز أو يصرح في المتدين أو ما يتعلق بالإسلام أو غيره. سبحان الله، ما أذكر له مقال بناء، لابد ولو في آخر المقال يطلع كلمة تنبع ما في قلبه. هذا مشروعه، الطعن في أهل الخير، تتبع الأثرات، تشويه الصورة، مرة جماعة تحفيظ القرآن، مرة تشويه بعض المدن، مرة التربية، مرة وخذ اليوم أخذها عن القضاء. عنده مشروع، هذا عنده مشروع الساد، خلاص. فتجد تحفيظ عن التحفيظ ويرد عليه في الصحف، يبين أن كلامه باطل. أنا ما أتحدث عن شخص معين، أقول أشخاص، ليس شخصا واحدا. وتقرؤون في الصحف أو في الأنترنت أو غيرها، هل أصحاب مشاريع؟ طيب لماذا نحن ما تكون لنا مشاريع خير، مشاريع تنفع الأمة، هادئة، بعيدة عن الانفعال، بعيدة عن ردود الفعل. وأعجبتني كلمة جاءتني قبل دقائق من الدرس، أرسلها أحد المواقع في الرسائل القصيرة، نقول هل رأيتم أن الإطفاء يطفئ النار بالنار؟ ما رأينا الإطفاء يطفئ النار بالنار، يطفئ النار بالماء أو أمور أخرى. إذن تحتاج وسائل لإطفاء النار إذا وجدت، هادئة، عاقلة، متزنة، نعم، وبهذا تؤتي ثمارها. لكن أن يكون هناك مشروع، لماذا أقول يكون هناك مشروع؟ لأنني قال لي أحد الإخوان، يقول عن الدراسة مختصرة، ما يسميها دراسة متكاملة، يقول أقوى الأشخاص المتحمسين والمندفعين هم أقرب أكثر الناس فتورا. سبحان الله، يقول سويت دراسة لعدد أشخاص، يقول كمثال، يقول وجدت أعرف أشخاص قبل 20 سنة من أقوى الناس في الحماس، الآن لا، ليس لهم وجود، انشغل في الدنيا، تركوا الأمر، قال خلاص. نعم، بعضهم قبل 10 سنوات، بعضهم قبل 5 سنوات، لأنه كان فيه اندفاع شديد. والقرآن جاء يرشد هذه المسألة، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلعلك باخ نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا حديث أسفر، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. سبحان الله، هذه خاطب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحماس الزائد يؤدي إلى تصرفات خاطئة. أقول هذا واسمعوا هذه القصة التالية. اليوم جاءتني رسالة، أرسل أحد الأخوان في الصندوق، اتصلت به الحقيقة واستأذنته في أن أذكر رسالته، فجزاه الله خيرا، قال أتصرف كما تشاء. الرسالة معي وأمامي الآن، جميلة جدا، فيها صاحبها واسمه. قال قبل 2 سنوات أرسلت لك رسالة بأن عندي المشروع الفلاني، فقمت أنت استدعائي تمي في المكتب، أنا لا أريد أذكر اسم المشروع. فعلا كان المشروع انفعالي وغير واقعي وخيالي. يقول كنت مهموما، كنت فاشلا في دراستي بسبب هذه المنكرات وهذا الواقع وهجوم أعداء الله جل وعلا، ففكرت بمشروع، يقول كنت عازما عليه. يقول فلما التقيت معك بينت لي خطأ هذا المشروع وأنه غير عملي، وأوصيتني بوصايا. يقول كان اللقاء فقط 5 دقائق، أنا نسيت اللقاء الحقيقة، تذكرت في الأخير. يقول كان اللقاء 5 دقائق، فخرجت من عندك وأنا غير راضي بالكلام الذي قلت لي. كنت أتصور أن ستقول يدي بيدك وأنا معك في مشروعك وسأساعدك، هذا معنى فهمي برسالتك طبعا، ما نقطع على هذا. يقول فخرجت وأنا غير راضي، فجلست أفكر في كلامك، وفعلا يقول تركت. يقول سبحان الله، شرح الله صدري لما قلت، وبدأت بمشاريع عملية، وأبشرك الآن أنا متفوق في دراستي الجامعية، وأنا ذكر لأنه من الأوائل الآن، أصبح بدل ما كان فاشلا في دراسته، وقدم لي مشاريع في هذه الورقة أعجبتني، وطلبت منه اللقاء مرة أخرى. هنا أقول له سأضع يدي معك عندما يكون، وأؤيده مشاريع عملية، مشاريع منطقية، مشاريع هادئة، مشاريع تنفع الأمة ولها سنوات ما تنتهي بساعة أو ساعات. ولعلي أختم لأن الأذان قرب بالقصة التالية. جاءني شخص قبل عدة سنوات وقال لي معه توصية من أحد كبار المشايخ من خارج الرياض. ماذا عنده؟ عند الأخ مشروع ما شاء الله جميل جدا في منطقته، مشروع ينفع الأمة ينفع المجتمع ينفع فقلت له تفضل. وجلست أنا إياه وطلب مني الشفاعة لدى بعض التجار لدعم المشروع، وقلت له أبشر. وأنا جالس وأنا إياه قال ما عرفتني. قلت له لا ما عرفتك يعني. قال أنا فلان كنت ساهمت بالقضية الفلانية. ما هي القضية الفلانية؟ مجموعة من الشباب هداهم الله، جاء شخص خارج المملكة وأقنعهم بأن يذهبوا ويفجروا مكان من محلات اللي يرون محل المنكرات، فيقول نحن سائرون إلى الطريق لنفجر، قبض علينا قبل أن نفجر. يقول وحكمنا يعني وحكم على هذا الشخص بحكم قائدنا اللي يقول من خارج المملكة، وعلينا أيضا، وهم كانوا شباب يقول أعمارنا 17 سنة 18 سنة، وحكم علينا بمدد متفاوتة. ويقول الحمد لله يعني لما جلسنا وشعرنا بالخطأ وكبرنا ما أكملنا حتى المدة، يقول عفي عنا. فقلت أريد أسألك سؤال، هل فعلا كنتم جادين فعلا تفجرون؟ قال لي والله والله أبدا ما كان بيننا وبين المنطقة نفرج فيها إلا كيلوات، لكن الحمد لله أنه قبض علينا قبل أن نفجر. قلت يا أخي الكريم المكان تفجرون فيه صحيح فيه معاصي لكن فيه مسلمين وليس هذا هو الشرع. وبدأ أتكلم معه قلت هل ممكن تذكر لي الأسباب؟ قال تبغى بالتفصيل ولا بالاختصار؟ قلت لا أعطني بالاختصار. قال جنون بالعامية قالوا هبال كذا. والله يا أخوان ما أريد الأمر. قال باختصار هبال والله يقول إذا تذكرتها وقد خرجنا منها والحمد لله وحوكمنا وأخذنا حقنا من العقوبة وعفي عنا عن الباقي، يقول والله أحمد الله أن قبض علينا. يقول فعلا فعلا كيف كيف هذا يبدي أذاننا؟ شباب مسكوا غرر بهم وأقنعوا أن هذا هو الصح. نعم ثم يأتينا الحمد لله وقد أرسل أحد المشايخ وأصبح من طلاب أحد هؤلاء المشايخ حفظه الله ووفقه وسدده وشفاه. نعم وبمشروع ينفع الأمة ينفع منطقته. هذا صح، هذا هو العمل الجاد، هذا الذي يريد منه. أما يا أخي هذه الأعمال ليست صحيحة، هذه التصرفات غلط. فما أحوجنا إلى المشاريع؟ ما أحوجنا إلى أن نتنادنا بعضنا مع بعض 2-3-10 أكثر ويقيم مشاريع تنفع الأمة وهي البلد مفتوح والحمد لله والأمة بحاجة إلى هذه المشاريع اجتماعي أو تعليمي. ولولا ضيق الوقت والمؤذن واقف لذكرت لكم مشاريع رأيتها قام بها أفراد والله في منطقة واحدة يمكن سمعتموني سابقا تخدم 70 قرية، بدأها فرد واحد لا يزال موجود وحق الله بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. 70 قرية دعوة وإغاثة ومحاضرات وتعليم للرجال والنساء. سبحان الله حتى وجدت أن عنده ماء زمزم ينقل من مكة ويوزعه على 70 قرية. فما أحوجنا إلى هذه المشاريع الجيدة وهذا الذي نسأل عنه. أما ما يفعل غيرنا فليس لنا، لست عليهم بمصير. لا يعني أن نتساهل في المنكرات أو أن نميت فيكم الحمية، لا والله لا كلا وحاشا أعوذ بالله، إنما أن نرشد هذا الحماس وأن يكون حماسا منطقيا، أن نحافظ على ديننا وعقيدتنا وأمننا وأهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ودع الأسئلة للقاء القادم الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.